يقول السائل: إذا اشترط المودع أن يضمن الوديعة المستودع سواء فرط أو لا فهل يضمن؟ لا لا يضمن، لأنه أمين. أقول لأنه أمين على يعني هذه الوديعة، فإن فرط ضمن وإن لم يفرط فإنه لا يضمن. كذلك بالنسبة للعارية إذا اشترط عليه، إذا اشترط عليه يضمن، لأن يرجع العين أو يرجع بدلها، لأنه مأذون له التصرف فيها، فقد يعني تنكسر وقد يعني يحصل يعني لها خلل، فهو يأتي بها يعني أو يأتي ببدل منها. وأما بالنسبة للوديعة فإنه حافظ لها، فإن فرط في حفظها فإنه يكون ضامن، وإن لم يفرط فإنه لا ضمان عليه. يقول: إذا استأجرت بيت شخص وفيه أغراض له ثم أتلفت له شيء هل أضمن؟ نعم، إذا كان في أغراض له وأنت أتلفتها أضمنه. هل يجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه إن كلفك بحفظه أو نقله؟ إذا كان لم يأذن له أو منعه من التصرف فيه فإنه لا يتصرف فيه. يقول: ألا يكون ذكر الحافظ ابن ماجه باب الحوالة في كتاب الصدقات من باب الإحسان للمحول لعجزه إلى من عنده له في ذمته شيء؟ لا لا لا لا يقال، لأنه يعني هذا مثل ما لو أعطاه، مثل ما لو أعطاه، لأن كونه يعطي حقه ليس صدقة، وكونه يحول عليه ليأخذ حقه ليس صدقة. يقول: بعثت إلى بلدي وديعة مع رجل فتركها في المطار ورحل إلى البلد، فهل هو ضامن في هذه الحالة؟ نعم هو ضامن، لأنه فرط ما دام تركها في المطار. يقول: إذا كان صاحب الدين لا يطالبني بماله فهل إذا تأخرت في السداد أكون بذلك مماطلا، مع العلم بأني لم أتفق معه على وقت محدد؟ إذا كان الأمر كذلك، يعني ليس هناك تحديد وإنما يطالب أنت مستحق عليك هذا المبلغ، فإذا كنت قادرا فعليك المبادرة إلى السداد وتخلص من الدين ولا تبقي الدين في ذمتك. لكن كونها ما طلب منك لا تعتبر مماطلا، المماطل هو الذي يطلب منه ويؤخر وهو قادر، لكن مبادرتك إلى التخلص من الدين هذا هو الذي ينبغي. وإذا كنت تعرف أن صاحب الدين يبغي يريد حقه ولكنه مستحي منك فهذا يشبه الطلب ويشبه المماطلة. نعم. يقول: أحد الأشخاص أصيب بكسر في الورك قبل سنة وتم تجبيره بوضع قطعة بلاستيك على العظم تحت اللحم، وقد أوصى أولاده أن ينزعوا هذه القطعة البلاستيكية من جسمه عند موته. هذا الشخص توفي اليوم وأبناؤه يسألون هل ينفذون وصية والدهم ويجرون عملية لنزع البلاستيك، مع العلم أن في ذلك مشقة؟ والله الذي يبدو أن مثل هذا لا يلزم إذا كان سيترتب عليه مشقة، يترتب عليه يعني التمثيل بالميت. يقول: هناك أحذية ترمى خارج الحرم فهل يجوز أن أخذ منها لي ولأهلي؟ نعم، إذا كانت مرمية يعني يعني هي في طريقها إلى أن يعني تضيع أو تتلف فلك أن تأخذها إذا كانت مرمية. أما إذا كانت موضوعة في مكان معين سواء كان الأماكن مخصصة أو في زاوية أو في أي مكان فأنت لا تتعرض لها، لكن إذا كان أشياء مرمية هكذا ومنثورة مختلطة بعضها مع بعض يعني ما يفيد بأنها قد رميت فأنت تستفد منها، وهو الاستفادة منها أولى من اتلافها. هل يلزم الذي حول أن يقبل الحوالة؟ إذا كان المحال عليه يعني مليء وليس بماطل نعم يلزم. وكذلك المحال عليه يلزمه أن يعطي ما وجب؟ طبعا يلزم، لأنه صار مثل يعني الحق لهذا المحال كما كان الحق للمحيط. وجدت في السوق كتبا تباع مكتوب عليها وقف لله واشتريتها، فماذا أصنع الآن؟ لا يجوز لك أن تبيعها ما دمت أنها وصلت إليك عن طريق اشتريتها عن طريق الشراء، تبقيها على أنها وقف. هل يجوز أن أبدل مصحفا جديدا بمصحف قديم من المسجد لأن خطه أوضح، علما أنه لا يقرأ به أحد؟ ما الذي يدريك بأنه لا يقرأ به أحد؟ لماذا وضع في المسجد؟ فالمساجد لا يؤخذ منها شيء، لا يؤخذ ولا يبدل إلا بإذن المسؤولين عن تلك المساجد. قال إمام في بلدتنا كل ما في المسجد وقف إلا الماء فإنه لا يجوز وقفه، فهل قوله صحيح؟ كل ما في المسجد وقف نعم. إلا الماء فإنه لا يجوز وقفه. الماء كما هو معلوم هو يعني مستنفد وليس يعني شيئا ثابتا، فيعني هو لا شك أنها من الصدقة الجارية، كون أن الناس يعني يوضع ماء والناس يشربون منه هذا من الصدقة الجارية. ووقف الماء كما هو معلوم يعني سائر، كون الناس يعني يوقفون الماء بحيث يعني يوقف له بئر أو يوقف له يعني خزان أو يوقف له يعني شيء، وكونه يعني صدقة جارية هو صدقة جارية، يعني كونه يؤتى بالماء دائما وأبدا للمساجد هذا لا شك أنه من الصدقات الجارية. هل يجوز أن يوقف الواقف على أبناء الأبناء دون البنات؟ ما ينبغي هذا، ينبغي أن يسوى يعني بين أولاد الأبناء وأولاد البنات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.